العلم وضرورة معرفة قدر العلماء والنزول على أقوالهم وتمييز العالم من نصف العالم أو شبيه العالم، لأنه يأتي في وصف هذا الرجل معبد الجهني وأمثاله أنهم كانوا يتقفرون العلم، يعني يطلبونه في القفار والصحاري والفيافي، يعني لا يتركون سبيلا يسلكوا لطلب العلم إلا سلكوه، ولكن عندهم فساد في القلب والعياذ بالله، أو فساد في التصور والبصيرة. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر. ويا سبحان الله، عبد الله ابن عمر هو راوي حديث الإيمان بالقضاء والقدر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. شوف الحرص على الخير يبلغ بالمرء إلى ما يريد، يعني كانوا بيتمنوا كما قلت أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنهم كما قلت لكم من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. طول ما الصحابة موجودون أو منهم واحد موجود، مثل هذه الفتن تختفى، لأن دايما الخلل يأتي من الأحداث والصغار الذين لم يتفقهوا ولم يدركوا أبعاد المسائل العلمية كما يدركها الكبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في وصف الخوارج ذكر إنهم إيه؟ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. شباب متحمس عنده من الحماس ما يجعله يكفر دا ويقاتل دا ويهدر دم دا، عنده حماس فقط اللي بيحكمه الحماس. أما تجربة الشيوخ وحكمة الشيوخ فهذه لا يصل إليها إلا يعني بجهد جهيد وبعد طول سنين، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. غنيمة، وبالفعل غنيمة لا يأمن المرء متى تزول عنه أو متى يضل الطريق إليها. فاكتنفته أحاط به من كل جانب، أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. ما تقدم على صاحبي بكلمة إلا وهو يعلم أنه لو سأل صاحبه لقال له: تكلم أنت، وهو يريد أن يبادر بالوقت مخافة أن يفلت منهما يعني الغنيمة التي وقع عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا في الجهة اللي احنا فيها ناس يقرؤون القرآن، حفظ لكتاب الله عز وجل، ويتقفرون العلم كما قلت يطلبونه في كل مكان، ولكن طلب العلم شيء والتوفيق للفهم شيء آخر، هذا لا ينال إلا بتقوى الله جل وعلا وبالممارسة والخبرة والتجربة ونحو ذلك. ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني كانوا في أعلى درجات التعبد والغيرة على الدين والحماس له ونحو ذلك، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه. إجابة ابن عمر: فقال: إن لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. اليوم الناس يخافون من النقد، لماذا نخاف من النقد؟ صاحب الحق لا يخاف أبدا من نقده، إنما يريدون للجراح أن تضمض بما فيها من صديد ودم ونحو ذلك. وإذا أردت أن تسطي أو تخلي الصف مما فيه من دخن قالوا أنت تريد أن تشق الصف وأنت تتكلم في العلماء وأنت وأنت وأنت وأنت. دين الإسلام مبناه على النصيحة، حتى قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه لرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكونك تجدني على خطأ وتسكت انت ضال مضل. ان المفروض انك توقفني عند هذا الخط، ربما اكون جاهلا به وربما افعله وانا احسب انه قمة الصواب، فان سكت علي وسكت الاخر وسكت الثالث والرابع فمن يوجهني؟ لكن الناس اليوم مبدأهم التجميع على اي اساس؟ مش قضية التجميع ولو كان على سبيل التمييع، انما هتتكلم في فلان زي انت فين وفلان ده فين، ده امام وعلم ووالى اخره. ايه القضية؟ الاسلام لا يعرف تقديس الاشخاص انما يعرف تقديس الحق، فالحق حق ان يتبع. وكما اقولها لكم دائما اعرف الحق تعرف اهله، لا تغتر بمنصب انسان ولا بكيان انسان ولا بحسن كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف عليكم جدال منافق بالقرآن. يعني اليوم نحن نسمع مثلا من اصحاب المناصب العليا في الدولة كشيخ ازهر ومفتي وغيرهم، والله طامات لو خلي بيننا وبين مخاطبتهم لحطم شبهاتهم المبتدئ في طلب العلم. اقول المبتدئ في طلب العلم، لكن هم مكنوا وصوتهم وصل لكل الناس فيقولون ما شاءوا دون رقيب او محاسب، والله عز وجل من ورائهم محيط. فالدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لكن هي المشكلة ليست في من يتكلم بالباطل انما في من يتبع من تكلم بالباطل. اقول لك ضعف رقبة عالم واخرج سام، خاصة لو وافق هذا القول هواه ورغبته وشهوته. خلاص الحمد لله انا فين، انا سامع الكلام ده من المفتي الضيار وانا سامعه من كيت وسامعه من كيت وسامعه من كيت. لكن لو انه سمع مثل هذا الكلام من واحد تاني وكان يخالف هواه، لا، حتى لو كان الدليل مقدما على الفتوى لا اعتبار بالدليل. اليوم ليه؟ لك يمكن الفهم خاطئ، يمكن في دليل ثاني، يمكن يمكن، ويضع لها كل الاحتمالات لا لشيء الا لانه يريد ان يفر من هذا الحق. لكن شوف إجابة ابن عمر، يقول إن لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني. ظاهر الكلام تكفير، ولكن لم يجرؤ على تكفير. ليه؟ لأن في فارق بين إن احنا نقول أنا بريء من من فعل كذا وإن أنا قبل أقول له يا فلان أنا بريء منك، اللي هي مسألة التعميم والتعيين التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. ثم قال مؤكدا هذا الكلام والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ده معنى ايه؟ الإيمان بالقدر ركن ركين واصل اصيل من دين الاسلام، وانه لا ايمان بدونه. لان بعض الناس لما نيجي نقول ايه لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر يظن ان هو ده من كمال الايمان، لا ده من اصل الايمان، من اصل الايمان زيه بالضبط زي الايمان بالله. وملائكته وكتبه ورسله. ينفع تقول ان الايمان بالملائكة مكمل للايمان؟ ده هو اصل من اصول الايمان بالضبط مثل اركان هذا المسجد. لو ركن اتهدم هيتهدم كله، او على الاقل هيقع الخلل الذي لا يصلح ان يكون معمورا به. لا يوجد واحد يجرؤ ان يأتي ويدخل المسجد هو على هذا الحال او هذا الوصف. ثم ذكر الدليل كعادة اهل السنة وعادة اهل الحق فيما يفتون، لكن اليوم عدنا بنسمع الفتوى وبعد كده اقولك على مسؤوليتي. تطلع انت ايه علشان على مسؤوليتك؟ لا، نريد الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. ما تعبدنا بقولك ولكننا تعبدنا بقال الله قال رسول الله، اي بشرع الله تبارك وتعالى. اما مسؤوليتك دي انت تتحملها، ما في واحد يتحمل مسؤولية الاخرين، ولا في واحد يصلح ان يعتذر يوم القيامة بانني سمعت فلان فتبعت، ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هل تنجاهم من العذاب ولا كانوا مشتركين معهم في العذاب؟ كانوا مشتركين معهم في العذاب. ما نفعهم ان هم اتغرم او اغترم بكلام كبراءهم ووجهائهم ونحو ذلك، لان الحق واضح. كونوا نزل على قول واحد ويخالف، يعني واحد يذكر له الدليل والتاني بيكلمه اي كلام بدون دليل شرعي، مفروض ان هو هيعمل حتى لو كلام اللي بيذكر له الدليل غلط، هو في الاخر عند ربنا ايه؟ معذور، لانه عمل بالدليل مش عمل بكلام اللي ساق من اللي ساق الدليل. واضح الكلام؟ يعني في فارق الوقت بين ان انا اقول لك كلام بدون دليل وتعمل به، وقد يكون كلامي صح، وواحد تاني يقول لك كلام ممكن يكون خطأ ولكن ذكر معاه الدليل اللي فيهم غلط. انت هنا عند الله عز وجل ايه لا يعذرك ان انت عملت بالقول التاني حتى وان كان خطأ، لانك تصورت ان هو ده الايه العمل بمقتضى الدليل. انما الذي لم يذكر لك دليلا وانت مشيت وراه يبقى كأنك عملت بكلامه وهو مش عملت بايه بالدليل اللي ساقه. وخصوصا ان في اشياء عجيبة جدا، يعني مثل هذا المفتي يقول الكلام موجود في الجرائد للأسف، يعني يستنكر على بعض الدعاة انه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فاني مفاخر بكم الانبياء يوم القيامة. يقول ولقد سمعت بعض الدعاة يستدل بهذا الحديث على تكثير الناس واخطأ في فهم الحديث ونفي ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الانجاب وليس في الحديث انجب 7 أو 8 او غير ذلك. بالله عليكم، يعني المفروض ان الناس بتذكر الادلة للاثبات مش للنفي. هو يأتي بالدليل لينفي. صحيح لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا او قال انجبوا فاني او لا مش هيقول مباهن بقى بالكثرة والكلام دي، انجبوا اولادا ينفعونكم او ينفعون دينكم او نحو ذلك، فالانجاب يتحقق ولو بواحد. انما النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم، يعني كل كلمة موضعة في محلها ولها غرض من سياقها، لما يقول تناكحوا تكاثروا فتناكحوا ماشي يحصل بمجرد التناكح حتى وان لم ينجب، المهم يحصل الايه النكاح. انما تكاثروا التانية دي لازمتها ايه؟ لا ديت نغض الطرف عنها ما نبصلهاش لحاجة في نفسه هو، اللي هي مسألة تحديد الناس. حتى اقترأ على ما لم يقترأ عليه الاعلام المفسد. اقول لك لا واحد فقط، الاعلام كان بيقول 2 ده بيقول 1، ثم يذهب هو وطائفته للبحث عن قانون لتجريم الزيادة عن 1 لان اقتصاد البلد لا يسمح بذلك. طب اقتصاد البلد، لما تشوف اقتصاد البلد راح فين؟ ما علينا، لكن احنا بنتكلم في مسألة التعليل الان. التعليل ان اقتصاد البلد، شوف اقتصاد البلد شبابه رياضة كورة مسارح رأس فن إلى غير ذلك. والمصالح التي تحتاج إلى يعني في المدارس يحتالون على النص والقانون لكي يوفروا الإقلام والورق ونحو ذلك اللي بيحتاجوه في عمل أمور لابد منه. يعني بالمعنى الدارج كده يستنكحوا على الناس، ولد اتفصل يرجعوا يعيدوا قيده عشان ياخدوا فلوس، لا أولياء الأمور يعملوا اجتماع لمجلس الآباء ومش عارف ايه. يبقى هنا انفاق ببذخ في باب لهو وباطل، وتقطير شديد في باب آخر. وبعدين يقول لك التعليم ومجاني وهو الآخر. فقبل ما يتكلم أي واحد بيحترم عقله في مسألة مثل هذه، خصوصا لما يعلق الحكم عليها، المفروض بيشوف الوارد ويشوف الصادر، اللي وارد ايه والصادر ايه، وصادر في اي مجال وبينفق في اي مجال، وبعد ذلك يتكلم. ده لو خرجنا من حساباتنا مسألة الإيمان بالقدر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والكلام ده، هنخرجه هننحيه جانبا دلوقتي. لكن خلينا في مسألة العلة اللي هو اعتمد عليه، مسألة اقتصاديات البلد. صدق البلد بفضل الله عز وجل عالية جدا، اكثر من اي بلد اخرى، لكنها مضيعة ايه المسألة معروفة ولا منكر. وبدل ما ينكر على اللي بينفق مثلا على يعني المغني الواحد معرفش بياخده في الحفلة الواحدة ب50,000 ومعرفش ايه وايه وايه، عشان ايه يعني هيعمل ايه؟ هيحيي الايمان في قلوب الناس ولا لعب كرة ولا غيره؟ ما علينا. طيب قال بعد ذلك، اقول ده شأن اهل العلم، سياق الدليل المؤكد لما يقول. قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا، فجلس المسلم حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد اخبرني ما الاسلام، اخبرني ما الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. مع ان الايمان بالقدر ده من ايه؟ من الايمان بالغيب، والايمان بالغيب فرع عن الايمان بالله عز وجل. كان ممكن يكفي، لكنه خصه بالذكر ليه؟ لاهميته وضرورة الاعتناء به. وسيأتي احاديث اخرى ان شاء الله في هذا المعنى او قريبة منه ان شاء الله. قبل ما نتكلم معنى القدر ايه في اللغة، القدر والقدر بسكون الدال والتقدير كلها يأتي في اللغة بمعنى واحد. تقول قدرت الشيء قدرا وقدرا وتقديرا اذا دبرته بفكرك قبل احداثه واحط به علما او احط علما بمقاديره وحدوده التي سيكون عليها. يعني واحد مدرس في فصل قيل له اختبر الاولاد لكي نعطي واحدا منهم الاول جاهزا، يقول والله ليستحق الجائزة فلان. ليه؟ لانك لو عملت له امتحان هيجيب مش اقل من 90%. هو الكلام ده ليه؟ قالوا بمعنى عليه، يعني على علمه. اذا كان ده يحصل في البشر وعلم البشر قاصر، وممكن الولد ده في الامتحان لا يوفق ولا لا، ممكن يوفق في امتحان، ومع هذا غالبا ما تطلع النتيجة صح واختيار المدرس صواب. حتى تجد المدرسين يقول لك الله يطلع الاول فلان والثاني فلان والثالث فلان، وقلما تختلف النتيجة عما قدروا، ده اسمه تقدير. تجتمع بعض اللجان ويقول لك في سنة كذا المحصول الفلاني هيبقى كذا، ومنسوب المية هيزيد بنسبة كذا او هيقل بنسبة ايه كذا، كل ده مبنى على علم بشر قاصر، يعني ممكن يصيب وممكن يخطئ، فما الظن بعلم الله عز وجل الذي لا يخطئ قط. ولهذا عرفوا القدر بمعناه الشرعي بأنه علم الله تعالى وإحاطته الأزلية بمقادير الأشياء وأحوالها التي ستكون عليها من مبدأ ونهاية، هتبدأ بإيه وهتنتهي إلى ماذا، وقوة وضعف وخير وشر، وما تقع فيه من مكان وزمان، وما يسبقها من مقدمات، هيحصل قبلها كيت وكيت وكيت وكيت، وما يسبقها من مقدمات، وما يتبعها من آثار إلى غير ذلك، بحيث يكون إيجادها بعد على وفق ذلك العلم، فلا يقع مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا طبقا لما أحاط به علم الله تعالى وسبق في كتابه. هو ده معنى القدر. فلو إن كل إنسان عرف الله عز وجل حق معرفته وأدرك أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، يبقى مسألة القضاء والقدر بالنسبة له هتمشي في مسارها الطبيعي بلا خلل ولا اضطراب. وقد نطق بذلك الكتاب العزيز في آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى، وده من أجمع الآيات في هذا المعنى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل ما نخلق هذه المصيبة أو نبتلي بها المرء سواء في الأرض أو في النفس فهي مكتوبة مقدرة. وقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تجد واحد قاعد في بيته في أمان الله، فجأة طلعت في دماغه انه يسافر، ليه؟ لأنه مقدر ان يموت عند بنه فلازم يسافر. مين اللي حمله على كده او ايه اللي دفعه على كده؟ هو قدر، هو مقدر ان يموت مقتول في المكان الفلان، يبقى لابد يخرج عشان يموت مقتول، حتى لو كل الدنيا وقت لابد يحصل له هذا الذي قدر له. وقال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وقال علم ان سيكون، سيكون يعني فين؟ في الزمان المستقبل. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون بفضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، الايات كل هؤلاء لم يكونوا بعد وانما سيكونون في الزمان المستقبل. واجمع ايه في هذا الباب قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأحسن الآيات إرشادا إلى برهان القدر العقلي قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واحد صنع آلة عارف كل صغيرة وكبير، العمر الافتراضي للبستم ده قد كده، والعمر الافتراضي للخرطوم ده قد كده، والعمر الافتراضي للمكنة دي قد كده، وبعد كذا هتحتاج عمره، وبعد منين؟ شو قالك هو اللي صنعها؟ طالما هو اللي صنعها فعارف كل المركبات بتاعتها، وامتى دي هتعطل وامتى هتمشي وده هتشتغل قد ايه، والكفاءة بتاعتها هتكون قد ايه، وبعد سنتين او ثلاثة هتبقى يعني أنت لو جبت النهاردة مهندس يتمين لك بيت عنده البيت ده مع بيت ده بقالي كم سنة؟ بقاله 10 سنين. طيب يبقى إذا ده ممكن لما يمسك لوحة التصميم بتاعته يقول لك ده يعيش كمان 30 سنة. بعد 30 سنة يبقى خطر الجلوس فيه. منين؟ إيه اللي عرف؟ عشان شغلت علم، مع انه ايضا علم بشر قاصر يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. فما الظن بعلم الله؟ الا يعلم من خلق؟ كل شيء يتعلق بالخلق الله عز وجل يعلمه، وبالتالي يعلم ما سيكون منه قبل ان يقع. الا يعلم من خلق، يعني ديت برهان عقلي بعيدا عن نصوص الشرع او غيرها تكفي. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وليس معنى الايمان بالقدر اعتقاد ان ما علم الله عز وجل وجوده من المسببات لا بد من وجوده ولو منقطعا عن اسبابه كما يزعم الجهلاء. بعض الناس يقول لك طيب طالما ان الشيء ده علم الله انه سيقع يبقى هيقع، بمزاجنا هيقع، غصب عننا هيقع، حتى وان اتينا بالاسباب وان لم نأتي بالاسباب، صحيح شئنا ام ابينا هيقع، لكن سواء اتينا بالاسباب او لم نأتي بالاسباب، سواء كان الاسباب ديت هي اللي ربط بها الشيء او لم يربط بها، سواء علق عليها او لم يعلق عليها، هذا من اجهل الجهل. اقول لو كان الايمان بالقدر اعتقاد ان ما علم الله عز وجل وجوده من المسببات لابد من وجوده ولو منقطعا عن اسبابه كما يزعم الجهلاء، انه اذا كانت السعادة والشقاوة والرزق والحرمان والهزيمة والصحة والمرض والحياة والموت كل اولئك سبق به الكتاب وجف عنه وطويت عليه الصحف ولا تبديل لكلمات الله، فلا فائدة إذن في إتعاب النفس بالأعمال ومحاولة الوصول إلى المقاصد من طرقها التي جرت بها السنن الكونية، إذ لا بد من وقوع المقدر في وقته المحدد له، سواء أوقعت أسبابه أم لم تقع. هذا جهل بحقيقة القدر وإيمان ببعضه وكفر ببعضه. ليه؟ ذلك أن الله عز وجل كما علم الأشياء علم أسبابها. هو يقول لك النهاردة المهندس اللي صنع ماكينة يقول لك بعد 10 سنين مش هتصلح للعمل. ليه؟ لان في نسبة تآكل في التروس كذا، بتزيد من سنة الى سنة كذا. يبقى هنا ربط الاشياء او المسببات باسبابها ولا لا، وبناء على علمه ايضا بالاسباب وضع النتيجة الايه النهائية. فنقول ذلك ان الله كما علم الاسباب كما علم الاشياء علم اسبابها ونتائجها وسائر احوالها وظروفها، وربط بعضها ببعض في علمه، ومجموع ذلك هو القدر السابق والكائن واللاحق، اللي هيحصل قبل الشيء والشيء نفسه والنتائج المترتبة عليه وكيف هتترتب ومتى هتترتب وكيف هتقع وفين هتقع، كل ده هو مجموع الايه مجموع القدر. فإذا علم الله عز وجل أمرا يسر أسبابه الموصلة إليه في علمه حتى يقع على الوجه الذي علمه، كما في الحديث المتقدم كل ميسر لما خلق له. ولو كانت عقيدة القدر بهذا المعنى الذي يفهمه الجهال لكانت مدعاة قعود وكسل وباعثة جبن وخور، بل لكانت معول هدم للشريعة كلها وأداة لتقويض نظام العالم وفنائه العاجل. وكيف تكون كذلك؟ كيف تكون الاعتماد على ما سيقع وان لم نعلم انه مكتوب او غير مكتوب. لو كانت كذلك فلما جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بأعظم تقرير يقرر أن النصر مع الصبر وأن الرزق مع السعي وأن الأمن في إقامة الحدود وأن السعادة مرتبطة بالعمل وهكذا. الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، يعني لما يقدم السبب على المسبب هذا معنى ايه؟ ضرورة الاهتمام جدا بالسبب المادي اللي مشروع للوصول الى كذا. فامشوا في مناكب، كان ممكن يقول ايه؟ كلوا من رزق الله وامشوا في مناكب، لكن ازاي تمشي؟ يعني شوف مريم عليه الصلاة والسلام لما الله جل يقول لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تعمل ايه هزيتها بجذع النخلة دي؟ امرأة ضربها المخاض والخوف ملي قلبها والاضطراب مسيطر عليها، يعني اجدع راجل لو اتعرض لمثل هذا الموقف مش هيعرف يحرك جوارحه اصلا، هيزق ايه ولا يعمل ايه؟ فمعنى ان هي تهز بجذع النخلة هيفيد ايه؟ ولكن المهم الاخذ بالاسباب، انت تاخذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بها وبين لك ان هي سبب لكي تحصل على كذا، وبعد كده النتيجة تتركها على الله عز وجل، حصلت او لم تحصل ليس الامر ايه؟ ليس الامر اليك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما كان ممكن خلاص ربنا سبحانه وتعالى يمنع القاتل ان يقتل من البداية وما نحتاجش ان احنا نقتل واحد او نقتل عشرة او كذا لانهم سفكوا دماء الاخرين. ويقول تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لو الامور هتمشي كده بالبركة او سبهللة كانش في داعي ابدا لمثل هذه الايه التكاليف الشرعية. هذا ما نطق به الكتاب. فلو انتقلنا الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية لوجدنا من ذلك الكثير والكثير، وجدناها كلها ناطقة بوجوب اتيان البيوت من ابوابها واخذها من اسبابها. عايز تنجب يبقى تتجوز، جعان وعايز تشبع تبقى تاكل. انما العجيب في امر الناس ان هم يحتجوا بالقدر في ابواب الطاعة والعمل الصالح وينسوه بالكلية في الابواب الاخرى. علشان يبقى مدرس يفضل 20 سنة يتعلم، عشان يبقى دكتور يفضل طول عمره يتعلم ويتخرج من الطب على الدبلومة على الماجستير على الدكتوراه على اللي مش عارف البحث عشان يبقى أستاذ دكتور وبعدين يبقى مستشار. الله، طب مش معنى هنا ما لغناش القدر؟ انا لو مقدر ليه ابقى دكتور هبقى دكتور وانا قاعد في بيتي، انما لو مقدر علي ادخل النار هدخل النار، يبقى مش مشكلة ما اعملش، مقدر ليه ادخل الجنة هدخل الجنة. الله، ليه بنقيس بمقياسين؟ في امور الدنيا الاسباب هي كل حاجة، حتى اصبحنا بنعتمد على الاسباب مش على مسبب الاسباب. انا ذكرت وما رجحتش ليه؟ ويمكن الناس بتحاسب ربنا، انا عملت ايه في ظهر دنيتي عشان يتعامل فيها كده؟ فلوس تضيع وابني يموت ومراتي ما عرفش يحصل لها ويحصل لها. الناس بقت تحاسب ربنا والعياذ بالله. ليه؟ لان اصبحت الاسباب هي كل حاجة، لكن فين؟ في امور الدنيا فقط. اما في امور الاخرة يرضى بالدون، هو بيصلي وبيقوم بشرائع الاسلام الظاهرة خلاص ده لازم يكون داخل الجنة، وممكن ناسي ان في اسباب كثيرة جدا تبطل عمله او تأتي على اثر عمله وتحبطه الى اخر ما يفكرش فيه. وممكن يتمادى به الامر يقول لك ايه، لا خلاص ربنا كاتب لي ان انا ادخل الجنة ادخل الجنة، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العيب. طب ما خلاص اللي مكتوب على الجبين انت مكتوب لك، انت عارف اللي مكتوب، اولا انت مش عارف اللي مكتوب، ثاني حاجة ما ممكن يكون مكتوب لك انك هتخلف ما تتجوز وهتخلف. هيقول لك ازاي انت مجنون، اول ما تقول له كده اقول لك انت مجنون. الله طب وانت المجنون انت كمان عشان تقول انا ادخل الجنة حتى لو ما عملتش، وانت مش عارف اذا كنت انت مكتوب في ديوان اهل الجنة ولا مكتوب في ديوان اهل النار. الغنى اللي بره ملية كلها ناطقة بوجوب الأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل لما يترتب عليها من نتائج. فقد لبس صلى الله عليه وآله وسلم الدروع بل خالف بين درعين. لماذا؟ إذا كان مكتوب عليه أنه هيصاب أو هيجرح أو هيموت هيموت، فلماذا لبس الدروع؟ في حين أن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كخاتم الأنبياء اللي يغلب على الظن ايه؟ ها؟ لا يمكن ابدا ان يموت الا بعد ان يكتمل التشريع ولا لا؟ فذا كان في حد ذاته يكفي ان هو ما ياخدش باي اسباب تمنعه من القتل او غيره، طالما ان هو كده كده لازم يعيش لحد ما ينتهي من تبيين كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالشر. ومع هذا اقول لبس الدروع وخالف بين درعين، واحد كده والتاني رايح جاي عليه كده، وحفر الخندق ولا ما حفرش الخندق؟ لماذا حفر الخندق مع انها كانت وسيلة غير معروفة اصلا، وانما اقترحها من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، واستعمل العيون والحراس ولا لا؟ من يكلأنا الليل؟ لو واحد قال النهارده يقول لك يكلأنا كلاء الله عز وجل، تحفظ ربنا سبحانه وتعالى، انما لا، كان يوقف الناس العيون، ده يوقف الخدمه بالمعنى البلدي بتاعنا او بالمعنى الدارج عندنا، زي الخدمه اللي بتعرف الجيش، ده واقف على الثغر ده وده واقف على الثغر ده وده رايح هنا وده جاي وده حتى امر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان يتعلم لغه فارس. ليه؟ لان ممكن يتكلموا بكلام لا يفهم فنقع في مكرهم من حيث لا ندري. ولكن شوف همة زيد بن ثابت 15 يوم كان متعلم لغة الفارس. كل ده من ايه؟ فنقول لبس الدروع وحفر الخنادق واستعمل العيون والحراس واستظهر بالحلفاء واستعان بالاصحاب بل وبغير الاصحاب، يعني اللي كان دليلهم في الهجرة كان مين؟ مسلم ولا كافر؟ لكنه وثق فيه، لان كان العرب من اشد الناس حفاظا على العهد، وهي مقتضى عروبته، العروبة بتفرض عليه انه ما يكذبش، تفرض عليه انه ما يغدرش، تفرض عليه انه يثب العهد. هو كده، دي كانت صفات مغروزة فيه. خلاص هو عارف ان ده مش هيخون حتى وان كان عدو، وحتى وان كان عدو. انما طبعا في مثل هذه الايام الامور اختلفت لا شك. يعني وتداوى صلى الله عليه وآله وسلم وامر بالتداوى وسعى وامر بالسعي، بل كان يدخر لاهله قوت سنة، كان يدخر لاهله قوت سنة. وقال لسعد رضي الله تعالى عنه: انك انتظر وراثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس ليه؟ وربنا مش خلقهم وهو هيتولى رزقهم؟ وهذا الكلام ممكن يتقال، يبقى خلاص انا اقعد في المسجد واطلب الايه؟ الرزق هيجيلي من السماء. وبقينا نسمع النهاردة قصص وروايات عجيبة جدا عشان نبرر بها المنهج اللي احنا ماشيين عليه. يعني بتتقال تقريبا في كل مناسبة وفي كل مسجد ان واحد عمدة البلد يكلف واحد انه يروح ينقل له الرز بتاعه. والجماعة اللي خارجين في سبيل الله راحوا الواحد غلبان ارضه جنب ارض الايه العمد تخرج معنا في سبيل الله. يا جماعة انا مش فاضي، ده انا بكرة ولا بعده عندي ملخ رز وشتل ونقل والكلام ده، لو رحت اخرج لاربعين يوم ولا بتاع حاجة ارجع الاقي خلاص. فقالوا له اخرج وتوكل على الله. العجيب ان هما بيحكوها من القبر، فما كان ان من الراجل الا انه خرج. واذا بيه راجع بعد اربعين يوم يلاقي ارض العمدة بور وارضه هو اللي مشتولة وعشرة على عشرة. الراجل اللي راح يعمل ارض العمدة غلط وعمل ارضه. والله بتتألفوا مناسبات عديدة. طب بالله عليكم ده يحتج بيه على شرع الله وان بركة الخروج والاغمى اللي يقول كده كلام، يعني حتى نفترض انه حصل، نفترض انه حصل يعني عمدة كمام على نفسه والغلبان ده عنده ارض قد بتاع العمدة، ازاي يعني معروف ان العمدة ده عنده مساحات يعني الجسر ما يتعرفش من الجسر، انما الغلبان ده اللي عنده بقرتين ولا ثلاثة يعني يفرش عليهم برجليه، انما العمدة ده بعت الناس وما برقش يشوف الارض مين اللي. والكلام ما شاء الله ممكن الناس تقطع ما شاء الله الله اكبر وتسمع مثل هذا الله المستعان. ولعل افضل ما يقال في هذا الباب الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال ايه بعدها؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلو نظرت في الحديث هتجد صدره بماذا؟ صدره بالامر بالحرص على ما ينفع والاخذ بالقوة في الامور كلها وترك العجز. يعني حتى مش ياخد بس بالاسباب، لا ده ياخد بالاسباب والقوة. نعم. ومعنى هذا ان الله عز وجل كما قدر الخير قدر له ابوابا يؤتى منها واسبابا يؤخذ بها، ثم قال وان اصابك شيء يعني ان ادركت ما تتمنى واصبت الخير من حيث التمسته من هذه الاسباب اللي انت اخذت بها فذاك، وان اخفقت واصابك ما تكره فقد تبين. ودي مسألة مهمة جدا، ان ما ظننته سببا لأميتك ليس هو السبب الذي ربط الله عز وجل وجودها به. يعني واحد ذاكر وموت نفسه، كان بيذاكر في اليوم 12 ساعة وهو تخيل ان عدد ساعات المذاكرة هي سبب التفوق والنجاح. مين قال ان ده السبب؟ انت ممكن تكون متخيل ان هو ده السبب، لكن ممكن يكون السبب ايه؟ امر اخر. فربما انت ما علمتوش، او ربما علمت وما اخذتش بيه ولا لا، لكن في النهاية اذا وقع الشيء يبقى نعلم بعد ما يقع ان السبب اللي انا اخذت بيه ربنا سبحانه وتعالى علق وجود الشيء عليه. واضح؟ طيب ما حصل شيء او حصل ضده سقط، يبقى نقول المذاكرة وحدها مش هي السبب، لكن ممكن يكون في سبب ايه تاني وهو عدم التركيز ولا لا. ممكن واحد يذاكر له 15 ساعة وواحد يذاكر ساعة ابرك منهم كله، او قدراته هي كده، قدراته العقلية وادراكه محدود ما يقدرش يوصل لاكثر من كده. يبقى اذا المسألة مش مبنية على ايه؟ عدد ساعات المذاكرة فقط، لا ده مبنية على عدد ساعات المذاكرة بتركيز زائد قدرة عقلية على الإدراك زائد التوفيق، وده حاجة بقى تانية، لأن الإنسان لا يدري، قد يجد مجموع ويدخل كلية قمة وتكون سبب هلاكه وتجلب عليه الشر كله، وربنا سبحانه وتعالى من الأول يقفل عليه الباب ده عشان ما يفتحش عليه هذا الباب من الشر. إذا في النهاية نقول إيه؟ إن أنت بتاخد بالسبب اللي تظنه هيوصلك للشيء الذي تريده، بس بشرط يكون سبب مشروع. يبقى تاخد بالسبب المشروع الذي يغلب على ظنك انه سيصل بك الى ما تريد، فان وصل بعد النتيجة ما تتحقق تقول ايه؟ الحمد لله ان ربنا عرفني السبب واعني على ايه؟ الاخذ بيه. طب ما حصلش اللي انت عاوزه او حصل ضده، تقول بس اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما بناش اللي انا عايزه على السبب اللي انا خدته، في سبب تاني انا اغفلته او تركته او ما عرفتوش. انا عرفته وما اخدتش بيه، او ما عرفتوش من الاصل، ويبقى هنا يتسلى الانسان بايه؟ قدر الله وما شاء فعل. انا عملت اللي كنت اظن هيوصلني، كونه ما وصلنيش يبقى ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في انني ما وصلتش، وساعتها يحس برضه الايه؟ الرضا بالقضاء والقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. واضح يا جماعة؟ يبقى مش كل ما تظنه انت انه سبب لازم يتحقق اللي انت عاوزه، لان ممكن ايه؟ زي ما قلت ان يكون في اسباب اخرى انت ما عملتهاش او ما عرفتهاش، عرفتها وما عملتش بها، او ما عرفتهاش من الاصل لحكمة يريدها الله عز وجل. واضح الكلام كده ولا لا؟ يبقى ان انا اقول لك ده انا ذاكرت، ما نجحتش ازاي؟ ما نجحتش ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش ان نجاحك هيكون بمذاكرتك فقط، لا ده بمذاكرتك وتركيزك وتوفيق الله عز وجل لك ورضا ابويك عليك واشياء اخرى كثيرة. وممكن يكون ذاكر وموت نفسه وكل امه ما تشوف كلقيته ربنا ما ينجح لك مقصد، وربنا استجاب لي طلعت كده، حظه ان مع دعوة امه ضيعت السبب اللي هو خد بيه اللي هو المذاكر. ففي اسباب وممكن يكون ضدها ايه؟ موانع ولا لا؟ فاذا ما يتصورش الانسان انه طالما خد بالسبب يبقى لازم ولابد وحتما يتحقق ما يريد. من اللي يقول كده؟ انت هتفرض على ربنا سبحانه وتعالى حاجه ولا ايه؟ واضح يا جماعه؟ اظن المساله اللي انا ذكرته هذا يعني طبعا لسه هنتكلم فيها اكتر لالا يعني تثار هذه المساله، اسئله كثيره جدا. يعني واحده بتصل بيا ان كان في تقريبا يعني واحد في الدخل، ايوه يعني هي منمرة على واحد شاب ان هي ميلة اليه يعني. فالشاب ده بيشتغل مع واحد فالواحد ده كلمه في اخته وذكر له مزاياها وكذا فراح اتجوزها. فتقول لولا ان اخوه لولا ان اخوها اشتغل معاه وكلمه عنها كنت انا بقيت براضي. ليه ان شاء الله؟ هو انت عرفتي ان ربنا سبحانه وتعالى كتب الزوجة له؟ هو ربنا كتب ده ايه؟ زوجة له، ويسر اسبابها بايه؟ ان اخوها والراجل ده التقوا مع بعض، جت سيرة الزواج قال له والله ده انا عندي زوجة ليك طيبة، راح شافها حصل اللي حصل. انما مين قال لك انت ان انت كنت هتكوني زوجته؟ ايه اللي عرفك؟ وممكن تتكلم نص ساعة حوالين المسألة دي عشان هي حاطة في دماغها ان هي مكتوبة زوجة له. ايه اللي عرفك انك مكتوبة زوجة له او ان التانية مش مكتوبة زوجة له؟ تقول لك لا، ما هو لو ما كانش كلمه ما كانش عارفها. مين قال لك ما كانش عارفها؟ لكن هو كله زي ما قلنا ان احنا بدأنا نربط الاسباب بمسبباتها، طالما حصل السبب يبقى ايه؟ لابد من وجود المسبب. مين اللي قال كده؟ يبقى ليس على الانسان الا بذل الوسع في سلوك الطريق الذي يظنه موصلا الى الخير. هو غلب على ظنه ان السبب ده هيوصله للي يريده، يبقى يعمل بيه طالما ان هو طريق ايه؟ مشروع. وصل خير وبركة، ما وصلش ساعتها يقول قدر الله وما شاء فعل. وإذ لا سبيل لك إلى رفع الواقع فارض بما أصابك ولا تيأس على ما فاتك ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. هذا ملخص لعقيدة القدر كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونكتفي بذكر قصة واحدة، عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر بطاعون عمواس وبين له عبد الرحمن بن عوف ان اذا وقع الطاعون ببلد وهم خارجها ما يدخلوهاش، اذا كانوا فيها ما يخرجوش منه، خلاص. فامر عمر رضي الله تعالى عنه الناس بالايه؟ بالرجوع. فقيل له افرارا من قدر الله؟ هو ده الجهل الايه؟ الجهل بمعنى القدر. احنا لو مكتوب لنا ان احنا هنبتلى بالطاعون او الطاعون هيصبنا هيصبنا، يبقى سواء مشينا او دخلنا هيصبنا هيصبنا. فقال ايه؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. فمعنى الكلام ايه؟ معنى ان الله تبارك وتعالى الله عز وجل كما قدر الموت والحياة قدر لكل منهما طريقه، فحياتنا إن سلكنا سبيلها من قدره، وموتنا إن سلكنا سبيله من قدره، وما دام المرء في سعة من أمره وجب أن يسلك سبيل الحياة وألا يلقي بيده إلى التهلكة. خلاص، إذا احنا عرفنا الآن إن الطاعون ده مهلك، ما روحش أرمي نفسي في الطاعون وأقول إيه؟ لو ربنا كتب لي النجاة هنجو. لا، ربنا أمرك بيه إنك تأخذ بأسباب الحياة، وأسباب الحياة إنك تفر من إيه؟ من السبب اللي ممكن يعرضك للهلك. وده فقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. لو كان عمر رضي الله عنه يفهم القدر كما حرفه الجهلاء لدخل قرية الطاعون وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن إذا جد الجد وتعينت التضحية كما في الجهاد وجب عدم الفرار من وجه الموت، وساعتها يقول الانسان ايه؟ لا، انا اجاهد لرفع راية الله، واذا كتب لي ان اموت هموت، ما كتبش لي ان اموت، لانه يتعين عليه في الوقت ده ان يضحي بنفسه. ففي فارق بين واحد تعين عليه ان يسلك سبيل الحياة وواحد تاني تعين عليه ان يسلك سبيل الموت. فاللي تعين عليه ان يسلك سبيل الموت يسلك، واذا قدر له ان يعيش هيعيش، واللي تعين عليه يسلك سبيل الحياة يسلك سبيل الحياة، وبعد كده ان مات مات. وهنا او بهذا المبدأ يكون الرضا او الايمان بقدر الله عز وجل من اعظم بواعث الصبر والثبات، ثقة بأن الأجل لا يزيد بالإحجام ولا ينقص بالإقدام. يعني لهذا لما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في بعض المعارك قيل له احذر أهل هذه القرية فإنهم مشهورون بالمكر والخديعة، فلا تشرب عندهم شيئا ولا تأكل عندهم شيئا. قال لما؟ قالوا قد يسقونك سما. فقال الي بالسم، وتحساه، شرب السم، بوش السم كده في مية وشرب. ليه؟ ليقطع السبيل على اي مخذل ومثبط انه يخوفه بمسألة سم او كذا او الى اخر، وما حدث له اي شيء، والاثر حسن الاسلام. فده نوع من الثقة، لانه زي ما قلنا ده تعين عليه من الجاه ويدخل. ايه يعني؟ انا ادخل ويسموني سم مش هيحصل لي حاجة، لو ربنا مقدر ان انا ما يحصلش حاجة بدليل اهو ان انا شربت السم وما حصلش حاجة. فده نوع من الثقة بالله تبارك وتعالى، وقطع الطريق على اي مخذل ان يخذله او يصدته، زي ما بيحصل الان. انت هتطلق لحيتك هيتعمل فيك ويسوي فيك، هتصلي في مسجد السنة هيتعمل فيك ويسوي فيك. الله، ايه المشكلة؟ يبقى ساعتها يأتي دور الايمان بالقضاء والقدر. انا لو مقدر لي ان يتعمل لي كذا هيتعمل فيه، طالما ان انا ماشي في طريق خير وبأتي بسبب من اسباب طاعة ربنا والتقرب اليه، يبقى ايه اللي يمنعني ان انا اعمله؟ مفيش ما، لان تعين علي ان انا اعمل بهذا. طالما انه سبب مشروع للوصول الى خير يبقى اعمله، ولا انظر الى العواقب الا اذا كانت عواقب تأتي على الدين او لا يتحملها انسان او نحو ذلك. فدي بتكون حالات فردية او حالات خاصة، كما يقول القائل: اي يوم من الموت افر، يوم لا يقدر ام يوم قدر، يوم لا يقدر لا ارهبه، ومن المحذور لا ينجو الحذر. ومن المحذور او المقدور، ومن المقدور لا ينجو الحذر. قال ابو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: سبيل معرفة هذا الباب التوقف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول. باب القدر ما ينفعش فيه الا انك تقف على ادلة الكتاب والسنة، اما ان انت تدخل عقلك او قياسك او نحو ذلك هتضل. قال: فمن عدل عن التوقيف فيه، اي العمل بمقتضى الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل الى ما يطمئن به القلب، لان القدر سر من اسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الاستار، اختص الله عز وجل به نفسه وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجبنا ان نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه، وقد طوى الله عز وجل علم القدر عن العالم، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا مختصر في عقيدة اهل السنة والجماعة في باب القدر. ان شاء الله في المرة المقبلة نتكلم بشيء من التفصيل، ونبين ان الناس في هذه العقيدة انقسموا الى ثلاثة اقسام. منهم اللي قال ان الانسان مسير، يعني مجبور على كل حاجة بيعملها، ومنهم من قال انه ايه مخير، يعني هو يعمل اللي هو عايزه بمزاجه ومفيش اي حد له سلطان عليه. واهل السنة توسطوا في المسألة وفرقوا بين الامور الجبلية اللي مفروض على الانسان، والامور الاخرى اللي هو كلف ان يعمل بها وله الاختيار الكامل ان يعمل بالخير او يعمل بالشر. ولكن ان عمل الخير فيبقى بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وان وقع في الشر هنقول ايضا بخذلان الله عز وجل له، لانه لا يأتي بالخير الا بتوفيق الله، ولا يأتي بالشر الا بمشيئة الله عز وجل. وتفصيل ذلك في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع المختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الجوانب المتعلقة بالقدر وكونه أصلا من أصول الإيمان الذي لا يحصل الإيمان إلا به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعرفنا معنى القدر وأهم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وقلنا إن الناس افترقوا في مسألة القضاء والقدر إلى ثلاثة فرق: الأمة الإسلامية، وأقول الإسلامية باعتبار وصفها، وإن كان بعضها قد ضل في هذا السبيل فإن وصف الإسلام لم ينزع عنه. انقسمت الأمة الإسلامية في القدر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير، كالشجرة في مهب الريح. ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون منحرفون عن سواء الصراط، لأنه مما يعلم بالضرورة من دين الله عز وجل، بل ومن العقل والعادة، أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. هناك أشياء يفعلها الإنسان بإرادته واختياره، وأشياء لا كسب له فيها ولا اختيار، والواقع خير شاهد على ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. القسم الثاني غلوا في إثبات قدرة العبد، يعني ضد القسم الأول. القسم الأول ألغوا قدرة العبد واختيار العبد وإرادة العبد بالكلية. القسم الثاني غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله عز وجل مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وده معنى ما ذكرناه في الحديث اللقاء الماضي، حديث ابن عمر عن أبيه. وهؤلاء المتفقرة الذين ظهروا بالبصرة يقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يفعلوه. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره. ولا شك أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الذين سلبوا العبد قدرته واختياره بالكلية ضالون منحرفون، والذين أثبتوا له كمال الإرادة والاختيار بعيدا عن إرادة الله واختياره هؤلاء أيضا ضالون منحرفون. والقسم الثالث وهم الذين آمنوا فهداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، سلكوا في ذلك مسلكا وسطا بين الطائفتين. هذا المسلك قوامه الدليل الشرعي والدليل العقلي أيضا، وقالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين، أنه لا يقع في الكون شيء إلا بقدرة الله وإرادة الله ومشيئة الله عز وجل، لكن لا بد أن نفرق بين أمرين: أمر داخل تحت إرادة واختيار وكسب العبد، وأمر خارج عن إرادة واختيار وكسب العبد. فالأول اللي عليه الحساب والجزاء، والثاني لا حساب عليه ولا جزاء. ده باختصار شديد جدا. ابتداء ندرك ونوقن انه لا يقع في الكون الا ما اراد الله عز وجل، من كبير وصغير، خير وشر، مرض، صحة، ابتلاء، عافية، غنى، فقر، اي شيء لا يقع في الكون الا بإرادة الله عز وجل ومشيئته جل وعلا. لكن هذا الشيء قد يقع تحت كسب الإنسان وقدرته واختياره، أو لا يقع تحت كسب الإنسان وقدرته واختياره. ومن هنا بنقول إن الأفعال التي يحدثها الله عز وجل في الكون تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى. وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة، وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار سبحانه وبحمده. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بعض مغازيهم يغنمون جواريا وسبايا، فكانوا يحبون أن يتمتعوا بهن من غير أن ينجبوا منهن، يعني يتمتع بالمرأة ولكن يعزل عنها خشية أن يكون ابنه من أمة أو جارية أو نحو ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، إن هو يأتي هذه الأمة أو المسبية فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج المحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا، ليس نسمة كتب الله تعالى أن تخرج إلا هي كائنة. فقدر الله عز وجل إن هيقع الحمل هيقع حتى لو فيه عزل، فقد تسبق نقطة واحدة أو قطرة واحدة من ماء الرجل قبل أن يتمكن من العزل ويحصل بها التخصيب او الحمل. وفي رواية فان الله عز وجل قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة وسيأتيها ما قدر لها. ده في رواية اخرى ان رجل قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها مخافة ان انجب منها, فقال سلم سيأتيها ما قدر لها. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله عز وجل لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجة, وجالس في بيته لكن مقدر له ان يموت في القاهرة, فسرعان ما يطرأ على ذهنه حاجة له في القاهرة يذهب لقضائها حتى يلقى حتفه هناك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. هو جالس في بيته آمن مطمئن لا شيء على باله بالمرة, وفجأة يوم يخرج ليه؟ لانه مكتوب له انه يموت في المكان الفلاني وبالطريقة الفلانية. هكذا حال المرء مع اقدار الله عز وجل التي لا اختيار للمرء فيها. القسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الارادة, كل مخلوق له ارادة, فهذه الافعال تكون باختيار فاعليها وارادتهم, لان الله تعالى جعل ذلك اليهم. قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم, وقال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في الآية الأولى أثبت لهم المشيئة, وفي الآية الثانية أثبت لهم الإيه؟ الإرادة. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار. فالإنسان مثلا ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا أم إجباريا, لكن لو وقع من على السطح, هو هنا نزل وهنا نزل, لكن في فرق بين واحد الريح حملته رمته من على السطح واخر نزل خطوة خطوة من على الايه, من على سلم او اي وسيلة من وسائل النزول. فهذا الانسان يفرق بين الامرين, بين اللي نزل مجبر بالسقوط او نزل باختياره بالهبوط على سلم ونحوه. ويعرف الفرق بين الفعلين وان الثاني اجبار والاول اختيار, وكل انسان يعرف ذلك ويفرق بينهما. وكذلك الانسان يعرف انه اذا اصيب بمرض سلس البول مثلا فان البول يخرج منه باختياره ولا بغير اختياره؟ بدون اختيار. واذا كان سليما فان البول يخرج منه باختياره ولا بغير اختياره؟ يخرج منه باختياره. فالمرض حمله في المرة الاولى على ايه؟ على التبول اللي احنا بنسميه التبول اللا ارادي, والاخر لانه صحيح معافى يتحكم في بوله ينزله وقت ما يريد ويحبسه وقت بايه؟ وقت ما يريد. وهذا يفرق بينهما كل انسان, ولا احد ينكر الفرق بينهما. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا وبين ما يقع اضطرارا واجبارا. بل ان من رحمة الله عز وجل ان من الافعال ما هو باختيار العبد. احنا قلنا الان الافعال الاضطرارية الانسان غير مسؤول عنها بالمرة, اما الافعال الاختيارية فهي دي اللي بتقع تحت الايه؟ تحت التكليف، طالما ان له فيها اختيار ومشيئة يبقى يحاسب عليه ثوابا وعقوبة. اما الامور الاضطرارية مفيش واحد هيسأل يوم القيامة هو كان ليه قصير والتاني طويل، ده مثلا ده مين وده جميل، ده ابيض وده اسود، كل الكلام ده لان الانسان مفطور عليه لا كسب له ولا اختيار فيه. انما الامور الاختيارية هي اللي دي بتقع تحت الايه التكليف، بل ان في اشياء اختيارية يعني بتقع باختيار الانسان وبكسبه، ومع هذا لا يلحقه منها شيء، كما في فعل الناس والنائم. الناس والنائم، الناس ده لما بيعمل حاجة مش هو اللي بيعملها ولا هي معمولة فيه، هو اللي بيعملها، ممكن يأكل ويشرب وهو ناسي في يوم الصيام ولا لا، مين اللي كل وشرب؟ هو اللي كل وشرب. لكن لما كان ناسيا والنسيان فيه شيء من فقد الإرادة، نسب الله عز وجل هذا الفعل إلى نفسه هو، فقال سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، جعل الفعل من فعل مين؟ من فعل الناس، فليتم صومه فإنما أطعمه الله عز وجل وسقى. لأن كما قلت إرادته هنا إرادة إيه؟ ناقصة، بخلاف اللي داخل يأكل ويشرب عن عمد وتذكر وإرادة، هذا يختلف عن ذاك، فده مرفوع عنه الإثم والآخر وقع عليه الإيه؟ الإثم والعقوبة. وكذلك قال تعالى في قصة أصحاب الغار: ونقلبهم ذات اليمين وذات، مين اللي بتقلب؟ هم اللي بتقلب، إن أصحاب الكهف هم اللي بتقلبهم، ولكن لما كان الفعل منهم هم نيام نسب الله عز وجل الفعل لنفسه، لأنهم لا إرادة لهم ولا كسب في هذا التصرف، ولكن هو يعني مفروض عليهم أو أجبروا عليه. فهنا نسب الله عز وجل الفعل إليه في الحالتين، لأن الفعل وقع من المرء في الأولى بغير اختياره وفي الثانية بغير ذكر منه، فكأنه صار بغير اختياره. وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير اختياره وما يجده من خفة في نفسه أحيانا بغير اختياره ولا يدري ما سببه، وبين أن يكون الألم هذا ناشئا من فعل هو الذي اكتسبه. يعني واحد مرض مش عارف سبب المرض ايه، لكن واحد تاني قطع يده بموسي مثلا، عرف السبب ولا معرفوش؟ ففرق بين اللي وقع بدون تدخل منه واللي وقع بدون كسب منه وتصرف. او هذا الفرح ناشئا من شيء هو الذي اكتسبه، وهذا الامر ولله الحمد واضح لا غبار عليه. ومن هنا نقول اننا لو قلنا بقول الفريق الاول اللي هم قالوا ايه، ان الانسان مجبر وهو كالشجرة في مهب الريح لا كسب له ولا اختيار، هذا في الحقيقة يبطل الشريعة من أصلها، يبطل الشريعة من أصلها، لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار يلزم منه ألا يحمد على فعل محمود ولا يلام على فعل مذموم، لأنه في الحقيقة بغير اختيار وإرادة منه. وعلى هذا فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى، وحاشا لله، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، يكون ظالما لمن عصى إذا عذبه وعاقبه على معصيته. لأنه عاقبه على أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة، وهذا بلا شك مخالف لصريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة. يعني واحد جبره الله عز وجل على شيء أو أحدث فيه شيئا بلا كسب منه ولا اختيار، وكان هذا الشيء مذموم، ثم يعاقبه على هذا، هذا ظلم ولا غير ظلم؟ هذا ظلم. ولا يقال في مثل هذه الحالة لا يسأل عما يفعل، نعم هو لا يسأل عما يفعل، ولكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ومن مقتضيات الرحمة ايه؟ كمال العدل، بل ربما يكون ايضا الفضل. اقرأ قول الله عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ليه؟ مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال ايه؟ قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو ده الخصومة اللي هتقع يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين، كل واحد هيتبرأ من ايه؟ من الآخر. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل واحد بيرمي أو بيرمي التهمة على الايه؟ على الآخر. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. بينت لكم المفاسد والأضرار والشرور والآثام، وقلت لكم عاقبة هذه وتلك كذا وكذا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي. هذا بيت القصيد، وما أنا بظلام للعبيد. فلو قلنا بأن الإنسان مجبر على فعل الشر ثم يعاقب عليه بعد ذلك، بهذا قمة الظلم. إذا كان العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة الحامل على الاعتداء والمباشر للاعتداء، فأكثرهم جعل العقوبة على الحامل وليس على المباشر، إلا إذا كان بوسعه أن يهرب منه أو يخرج من تحت إكراهه. يعني لو واحد مسك لآخر كده سكين وقال له: لو ما فعلتش كذا شيء محرم هقتلك. فبيقولوا ان هنا الراجل مسلوب الإرادة، بالضبط مثل السكينة اللي في ايد اللي بيضرب. هل السكينة عليها اثم ولا الاثم على اللي ماسكها؟ هو ده بالضبط. فلما الانسان نقول مجبر او مسير لا مخير، يبقى بالضبط مثل السكينة اللي ماسكها الواحد في ايد. السكينة لا تسأل عما تفعل لانها لا اختيار لها ولا إرادة ولا كسب ولا غير، ولكن اللي ماسكها هو اللي ايه؟ هو اللي مسؤول. وكلنا يحفظ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: أوثرت بالضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة جل وعلا رجله فيها فتقول قطن قطن قط. ليه؟ لأن لا يدخل النار من لا يستحق دخول النار، وبالتالي لا تمتلئ حتى يحدث بها ما سمعت. وأما فتقول قطن قطن قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. مش عشان يملى النار يدخل فيها من لا يستحق دخولها، لا، النار تمتلئ بإيه؟ بوضع الله تبارك وتعالى رجله فيها، فعندئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. طب ما كان ممكن ينشئ للنار خلقا يملأها به، ولكن ذنبهم إيه اللي أنشأهم ودخلهم النار دول؟ يبقى هذا لا يصلح ولا يستقيم مع عدل الله عز وجل وحكمته. إنما الجنة يدخل فيها من شاء حتى وإن لم يفعلوا شيئا من فضله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى يملأ النار باللي انتوا سمعتوه، ويملأ الجنة بإيه؟ بأن يجعل لها خلقا آخر ما سبق لهم تكليف ولا غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالآية اللي مذكورة وما أنا بظلام للعبيد، بين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلما، بل هو كمال العدل، لأنه قد قدم إليهم بالوعيد، وبين لهم الطرق، وبين لهم الحق، وبين لهم الباطل. والله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني ما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين للأمة كل شيء. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما، كل شيء صغير وكبير بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام وصف بأنه إيه؟ تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فإذا كان الأمر كذلك خلاص، الله عز وجل أقام علينا الحجة وبين لنا المحجة، فليس لواحد بعد ذلك أن يدعي أنه ما كان يعرف أو نحو ذلك. فلم يبق لهم حجة عند الله عز وجل، ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص طالما أن الإنسان مجبر وهيعمل اللي لازم يعمله، يبقى لازمة الرسل ايه؟ ما هي الفائدة من انزال الكتب وارسال الرسل وبيان الشر والخير والثواب والعقاب ونحو ذلك؟ ليه؟ طالما ان الانسان كده كده هيعمل اللي مكتوب عليه، وانه لا اختيار له ولا كسب، لازمة ان انا اقول له ده خير وده شر ايه؟ ما هو كده كده هيعمل اللي مكتوب عليه. بهذا في الحقيقة تضييع للشرع المطهر، بل إبطال للشريعة كلها. فإن الله تعالى نفى أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل، لأنهم قامت عليهم الحجة بذلك، فلو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن قدر الله تعالى لم يزل ولا يزال موجودا قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل. إذن فهذا القول تبطله النصوص ويبطله الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة. أما أصحاب القول الثاني اللي هم قالوا أن الإنسان مخير في كل شيء، وإن لا علاقة لمشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته بفعل العبد، فهؤلاء في الحقيقة أيضا ترد عليهم النصوص والواقع، لأن النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبتوا المشيئة، ثم قال بعدها مباشرة إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بل قال لأفضل خلقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وطبعا الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله عز وجل فاعزموا المسألة، ولا يقل أحدكم اللهم أعطني إن شئت، فإن الله عز وجل لا مكره له. الله عز وجل إذا أراد أن يعطي هيعطي، إذا أراد أن يمنع هيمنع، لا راد لقضائه ولا غالب على أمره سبحانه وبحمده. والذين يقولون بهذا القول هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، وهم أيضا مدعون بأن في ملك الله تعالى ما لا يشاءه ولا يخلقه، والله تبارك وتعالى شاء لكل شيء، خالق لكل شيء، مقدر لكل شيء. وهم أيضا مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الخلق كله ملك لله عز وجل، ذواته وصفاته لا فرق بين الصفة والذات ولا بين المعنى وبين الجسد، إذن فالكل لله عز وجل، ولا يمكن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد تبارك الله وتعالى. ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر راجعا إلى مشيئة الله عز وجل، وأن الأمر كله بيده، فما طريق الإنسان إذن، وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل ولا يهتدي؟ وده السؤال اللي دايما بإيه بيقوله الناس. واحد ربنا قدر له أن يبقى ضال، طب هو هيرد الضلال ده عن نفسه إزاي؟ تقول: قبل أن تسأل هذا السؤال لابد أن تعلم يقينا، وهذه احفظها كقاعدة قالها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، وهي قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن الله عز وجل لما بيكتب الهداية بيكتبها للي يستحقه، ولما بيكتب الضلال بيكتبه للي يستحق. فلا يقول قائل: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب علي الضلال فأنا هضل ولا بد، لأن مشيئة الله غالبة وقدرة الله عز وجل مقدمة، يبقى يحاسبني ليه؟ نقول: لأنه ما كتب عليك الضلال إلا لعلمه أنك أهل لذلك. وما كتب لآخر الهداية إلا لعلمه المحيط بكل شيء السابق على وجود الأشياء بكونه أهلا لهذه الهداية. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أظن كلام بسيط جدا وسهل إن احنا نفهمه جدا. أقول طالما إن الإنسان ضل قبل ما يسأل ويقول أو يحتج بإن ربنا كتب عليه الضلال يسأل نفسه ليه كتب عليه الضلال، لأنه هو اللي اختار هذا الطريق وعلم الله عز وجل إنه أهل ويستحق إن يكون من الضالين، لأنه كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فهذه قاعدة. فإذا نصر الإنسان الله عز وجل في نفسه وفي واقع حياته نصره الله، وأول من ينصره الله عز وجل عليه من الشيطان اللي هو بيأخذ بإيده إلى طريق الضلال. نعم. فالجواب على هذا أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى إذن لعلم الله عز وجل بأن الإنسان هيعمل كذا وهيكون صفته كذا وكذا وكذا كتب عليه الضلال، مش فرض عليه الضلال. نعم. ويقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. ده لاحظونك في الآية الأولانية قال إيه؟ فلما زاغوا، يبقى هم اللي بدأوا. والآية الثانية إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم، هم اللي بدأوا. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى فيه بداية وفيه نتيجة. البداية من، والنتيجة مترتبة عليه، على هذا الذي اختاره. ولهذا قال إمام الطحاوي أيضا في تفسير الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: أي لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. فبين الله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه، والعبد كما أسلفنا آنفا لا يدري، وهذه مهمة جدا أيضا، ما قدر الله عز وجل له. هل في واحد عارف إن ربنا كتبه وهو في بطن أمه شقي أو سعيد؟ هل هناك من اطلع على هذا الأمر؟ فلماذا يحتج به؟ فنقول: الله تبارك وتعالى كتم خبر القدر عن كل مخلوق، كما قلنا في المرة الماضية، وإن القدر سر الله تبارك وتعالى، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالإنسان لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور، فهو لا يدري هل قدر الله عز وجل له أن يكون ضالا أم أن يكون مهتديا، فما باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد له ذلك من أدراه. أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول: قد هداني الله عز وجل الصراط المستقيم؟ هذه بتلك كما يحتج يقول ان ربنا كتب علي الضلال، ثم يعمل الضد ويقول ربنا كتب لي الايه؟ الهداية، وهو جاهل بهذا وذاك. ايجدر به ان يكون جبريا عند الضلال قدريا عند الطاعة؟ يعني اول ما يعمل معصية يقول اللي مكتوب على الجبين تشوف العين، او لازم تشوف العين. الله، طب ومن ادراك ان ده مكتوب على الجبين؟ وعند الطاعة لما يعمل حاجة يقول: اه انا عملت هذا الشيء بقوتي وارادتي ومشيئتي ولا قبل لله عز وجل بشيء من هذا. هذا كفر. مش عشان كده احنا او لاجل هذا قلنا في البداية ان الايمان بالقضاء والقدر ده اصل من اصول الاسلام. يعني ايجدر به ان يكون جبريا عند الضلالة قدريا عند الطاعة؟ كلا، لا يليق بالانسان ان يكون جبريا عند الضلالة والمعصية. فاذا ضل او عصى قال هذا امر قد كتب علي وقدر علي ولا يمكنني ان اخرج عما قضى الله وقدر. واذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة والهداية زعم انه مخير ولا علاقة لمشيئة الله وإرادة الله وسلطان الله وقدرة الله عز وجل بما ايه بما فعل. زعم ان ذلك منه ثم من به على الله وقال انا اتيت به من عند نفسي، فيكون قدريا في جانب الطاعة جبريا في جانب المعصية. يعني جمع السوءتين والعياذ بالله. هذا لا يمكن ابدا. فالإنسان في الحقيقة له قدرة وله اختيار، وليس باب الهداية بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم. عجيب في الإنسان إنه في باب طلب الرزق يسعى بكل ما أوتي من جهد ووقت، لكن في باب الهداية سيبها لظروف حصلت يمتن على الله عز وجل به، ما حصلتش يقول لو كان ربنا كاتب لي انني اعمل اقوم اصلي الفجر كل يوم كنت هقوم اصلي الفجر كل يوم، لو كان ربنا كاتب علي ان انا اقوم الليل هقوم الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن علي رضي الله تعالى عنه لما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة او ذات ليلة قال الا تصلي، بيستحث على قيام الليل هو وفاطمة رضي الله تعالى عنهم. فقال علي رضي الله تعالى عنه إن أرواحنا بيد الله عز وجل إن شاء ابتعثها. يعني احنا نايمين ربنا سبحانه وتعالى صحينا في أي وقت. فقال سلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بتجادل به، اعترف بتقصيرك، اقول والله كنت متعب ولم استطع ان اقوم. يعني رد المسألة الى نفسك، انت حاسب نفسك وعلق التقصير عليك انت، انما ان تحتج ب